هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها؟ هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم هل تعلم؟ واليوم موضوعنا مهم جدا. علاش؟ لأنه أمر متفش بين كثير من الناس، وهو مخالف لعقيدة المسلمين، مخالف لإجماع الأمة، مخالف لما أجمع عليه مشايخنا في الزيتونة وفي جامع عقبة بن نافع وفي غير ذلك من المساجد والمدارس شرقا وغربا، ألا وهي أن كثيرا من الناس والعياذ بالله ينسبون المكان والجهة لله عز وجل، لا سيما جهة السماء. فكثير من الناس والعياذ بالله، هذا غلط ليس صحيح، يظنون أن الله في جهة السماء، في جهة فوق، يظنون أن الله متحيز في جهة فوق. هذا كله لا يصح، مخالف لإجماع المسلمين، مخالف لما في القرآن، مخالف للأحاديث، ومخالف للعقل السليم الصحيح. نبدأ في الكلام أن هناك آيات، عدة آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، ونحن إن شاء الله هذه سنخصص لها حصصا عديدة، ولكن اليوم خاصة أردت أن أتكلم عن قول من يقول أن الله في جهة فوق أو في جهة السماء أو إلى غير ذلك، وهذا دارج بين كثير من العوام، وهذا غلط لا يجوز اعتقاده في حق الله وليس من اعتقاد المسلمين. لماذا؟ لأنه يخالف قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ماذا قال الله عز وجل؟ ليس كمثله شيء. لم يقل ليس كمثله الإنسان، لم يقل ليس كمثله الحيوان، لم يقل ليس كمثله النجوم والكواكب، بل أطلق، قال ليس كمثله شيء، يعني لا يشبه الإنسان، لا يشبه الحيوان، لا يشبه الملائكة، لا يشبه الإنس، لا يشبه النجوم ولا الكواكب ولا الشمس ولا القمر ولا الهواء ولا النور ولا الظلام ولا الأشجار، يعني ولا يتصف بصفات هذه المخلوقات، يعني لا يشبهها لا في ذواتها ولا في صفاتها، يعني لا يتصف لا بحركة ولا بسكون ولا بحرف ولا صوت ولا لون ولا شكل. كل هالأمور اللي هي من صفات المخلوقات خذوها قاعدة، بارك الله فيكم، راه أمر هذايا مهم جدا، وهو أمر من أمور العقائد، وهذه معرفة الله عز وجل. فمن أخطأ في معرفة الله لا يكون عارفا بالله، والذي لا يكون عارفا بالله لا تصح عبادته، كما قال الإمام الغزالي لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. فكيف الشخص هنا يغلط يعني والعياذ بالله يصير يعبد شيئا آخر، عادش يعبد في رب العالمين. إذا هو يعبد في شيء شبه المخلوقات وليعبد كأنه يعبد في مخلوق تخيله، عنده شكل، عنده لون، عنده صورة، في الفوق على يمين على الشمال قدام، هذه كلها من صفات المخلوقات، فلا يجوز وصف الله بها. إن شاء الله هذا مش نتكلم فيه بالتفصيل اليوم، فقط أردنا أن نتكلم عن أنه غلط أن يقول الشخص أن الله في جهة فوق في السماء، لأنه يخالف قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ويخالف قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. شو معناتها؟ يعني لا تجعلوا لله أمثالا. نعطيه ونحن هتخل نتكلموا كيفاش أنه الذي يعتقد أن الله في جهة فوق في جهة السماء يخالف هذه الآية، فلا تضربوا لله الأمثال. الذي يقول أن الله في جهة السماء في السماء، هذا جعله يشبه الشمس والقمر والنجوم والكواكب. يقول لك لا، كيفاش شبلها وكما ماهوش نجمة ماهوش قمرة، لكن يشبهها من حيثية أنه في جهة السماء كما أن الشمس في جهة السماء. أنت كي تقول الشمس وين؟ في السماء، والقمر في السماء، والنجوم في السماء، وكي يقول لك ولي يقول لك ربي في السماء، شعمل هذا؟ هذا جعله يشبه، ولا يشبه حتى من جهة واحدة، يشبه، جعلها تشبه الشمس والقمر من هذه الحيثية. والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، والله يقول ليس كمثله شيء، والله يقول هل تعلم له سميا، والله يقول ولم يكن له كفؤا أحد، أي لا شبيه ولا مثيل ولا نظير. شوف معنى رب العالمين يقول في القرآن بالمعنى أنه لا تشبه الله بخلقه بأي وجه من الوجوه. فاللي يجي يقول أن ربي في جهة فوق هكا في السماء، هذا جعله يشبه الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وليس هذا فقط، بل جعله يشبه الملائكة وجعله مزاحما للملائكة. كيفاش الأمر ذي؟ اسمعوا إلى الحديث الذي ورد فيه، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أربع أصابع نقول نحن حارة، يعني ما ثماش موضع في السماء أربع أصابع إلا وفما ملك قاعد يصلي، يعني واحد تجده في القيام والآخر أربع صوابع أخرين تجد ملك يسجد، أربع صوابع أخرين تجد ملك مثلا في حالة الركوع، وهكذا. السماء مليئة، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك، كل موضع أربع أصابع إلا وتجد فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فالذي يقول أن الله في السماء جعله مزاحم، يعني تقولش عليه والعياذ بالله أن رب العالمين الذي خلقنا يتزاحم مع الملائكة، متراص مع الملائكة في السماء، هذا لا يعقل، لا يعقل، مستحيل. فليتق الله كل شخص يعني في هذه المسألة. هذا فيما يخالف القرآن. أما الأحاديث أو الحديث الذي يدل على ذلك، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. حديث جميل جدا لمن يفهمه حق فهمي. قال الإمام البيهقي في هذا الحديث، تعرفوا الإمام البيهقي من هو؟ سبحان الله، يوجد بعض العلماء يعني أصبحت أسماءهم تقريبا مجهولة بين الناس، وهو من أكابر العلماء، وصارت بعض الأسماء تعرف. يعني الإمام البيهقي هذا من أكابر العلماء ومن أكابر الحفاظ ومن أكابر علماء أهل السنة والجماعة. إش قال في هذا الحديث؟ قال: استدل أصحابنا، أي العلماء، استدلوا على أن الذي لم يكن فوقه شيء بهذا الحديث، يعني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، لأن الذي لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. ما شاء الله، ما أجمل هذا الاستدلال. كذلك يوجد حديث آخر يبين أن الله ليس في السماء، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. شو معناتها؟ يعني الله كان موجود في الأزل لا بداية، ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن شيء موجود، لا سماء ولا أرض ولا عرش ولا إنس ولا ملائكة ولا جن ولا جهات، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. وذروني يقول في رأي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة كل المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، وعقيدة الأشاعرة الذين هم أهل السنة والجماعة الذين هم حرروا وبينوا وقرروا بالأدلة عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو مذهب بلادنا حفظها الله في الاعتقاد ومذهب سائر بلاد المسلمين، أجمعوا على أن الله موجود بلا مكان. واستدلالا بهذا الحديث، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني لا كان فما لا زمان ولا مكان ولا سماء ولا أرض. الله هو الذي خلق السماء، فكيف يحتاجها؟ كيف يحتاج الخالق لشيء خلقه هو قبل خلق السماء؟ موجود بلا مكان، لم يكن لا في سماء ولا خارج سماء ولا داخل سماء ولا في أرض ولا على يمين ولا على شمال ولا أمام ولا خلف. يا أخي راهي هذه الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق والتحت، هذه خلقها الله للمخلوقات ليست للخالق. لا تقص الخالق على المخلوق، تبدأش تحسب فيها أنت، تتخيل في خالقك على حسب ما رأيته من المخلوق. الخالق لا يتخيل لا يتوهم سبحانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فكرة في الرب. إذن هو كان موجود ولم تكن هناك سماء، أو يعقل أنه بعد خلق السماء يصير وسط السماء؟ شو معناته؟ يعني صار محتاجا إليها، كما قال أحد العلماء، لا يقال وسط السماء حتى لا يقال محصور. الله سبحانه وتعالى ليس جسما ليس حجما. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني هو الذي خلق السماء، فكيف يحتاج إليها وهو الموصوف بأنه الغني القائم بنفسه، أي الذي لا يحتاج لغيره، الذي يقول الله في السماء جعل رب العالمين محتاجا للسماء، جعل رب العالمين محتاجا لشيء خلقه وجعله يشبه الأشياء التي هي في السماء. فإذا قال قائل مثلا، قال لماذا إذن نحن في الدعاء نرفع أيدينا إلى السماء؟ أجاب العلماء على هذا السؤال وقال: نرفع أيدينا في الدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. شو معنى قبلة الدعاء؟ أي تنزل علينا البركة والرحمة منها، لأن السماء مهبط الرحمات. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن الشخص فينا إذا استقبل السماء ببطن كفيه، ليس المعنى أن الله في جهة فوق. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. كيف يكون في جهة فوق؟ هذه الجهة هو خلقها، كيف يكون في جهة فوق؟ شو معنى تمعنت إذا أصعد أنا أصل إليه؟ يا لطيف، هذا لا يعقل. هذا ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الشمس تشبهه، القمر يشبهه، النجوم تشبهه، والله قال ليس كمثله شيء. إذن رفع أيدينا إلى السماء هو فقط قبلة للدعاء. نحن عندما نصلي إلى الكعبة، هل يعني ذلك أن الله وسط الكعبة؟ لا، لا يقول ذلك شخص عاقل. إذن لماذا نتجه إلى الكعبة؟ لأن الله شاء أن يتعبدنا بتلك الطريقة، لأن الله جعل الكعبة قبلة للصلاة، قبلة فقط. نحن نتجه إلى الكعبة ولكننا نعبد الله ولا نعبد الكعبة، ولكنها قبلة فقط وليس لأن الله فيها. كذلك لما نستقبل السماء في الدعاء، ليس لأن الله في السماء بل لأنها قبلة للدعاء. وعليش اخترناها أو جعلت قبلة للدعاء؟ لماذا؟ لأنها مهبط الرحمات والبركات. نحن المطر من أين تنزل؟ من فوق، ويا معناتها رمز للخير ورحمة. هذا المطر غيث. الملائكة أين مسكن الملائكة؟ غالب الملائكة مسكنهم أين؟ في السماء، ومنهم تتنزل الرحمات. الجنة التي هي أكبر مظهر من مظاهر الرحمة أين موجودة؟ وتحدثنا عنها في الحصص الماضية، موجودة فوق السماء، لذلك تعلقت قلوب بني آدم بجهة فوق، ولأن السماء هي من أكبر الآيات الدالات على كمال قدرة الله وعلى وجوده، فتعلقت قلوب بني آدم بها، فصار عندما يتوجه الشخص بالدعاء يتوجه إلى جهة فوق، وليس معناها أن الله في جهة فوق. لا يجوز اعتقاد ذلك، لا يجوز اعتقاد أن الله متحيز في جهة فوق، هذا ليس من اعتقاد المسلمين. فلذلك نقول عندما ترفع الأيدي عند الدعاء هذا فقط يكون من باب أن السماء قبلة للدعاء. وقد ثبت هذا، انتبهوا فيها يعني دليل قوي جدا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، أنه استسقى أي دعا وطلب المطر وجعل بطن كفيه إلى الأرض، يعني ما دعاش كيف ما نحن نجعل بطن الكف إلى السماء، لا، جعل البطن إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء. هذا لماذا؟ ليعلم الناس أن الله موجود بلا مكان، لا فوق ولا تحت. وكذلك ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يرفع رأسه إلى السماء في الصلاة، نهاه. لو كان رب العالمين في السماء لكان الأولى أن ننظر إلى السماء في الصلاة، لا ننظر إلى موضع السجود مثلا. ونهى الرسول عن أن ينظر المصلي وهو في صلاته إلى السماء. لماذا؟ لو كان رب العالمين في السماء لكان الأولى أن ننظر إلى هناك. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وهذا كله موجود في مصادره، بأنه صلى الله عليه وسلم في التحيات كان يرفع إصبعه المسبح عند قول إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، عند قول إلا الله يطلع صبعه ويحنيها قليلا، يعني يكون فيها انحناء. فلو كان الأمر كما يقول بعض الناس أن الله في السماء لماذا لكان رفعها إلى السماء؟ وكل هذا ثابت في يعني في عند حديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عند المحدثين. وهذا بالنسبة أنه الآن تعلمنا أنه لا يجوز نسبة الجهة لله، لا جهة فوق لا جهة تحت ولا جهة اليمين ولا الشمال، وهذا يعني يوجد عدة أحاديث كذلك غير هذه تبين ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا الحديث مش مقصود به قرب المسافة، المقصود به القرب المعنوي، أي القرب إلى طاعة الله، القرب إلى استجابة الدعاء عندما يكون ساجد. فهذا الحديث كما أنه يؤول، هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره، كذلك أحاديث أخرى وآيات أخرى تؤول. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذا في كثير من الشروحات، ونرجع للشروح، وحتى ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم والقرطبي ذكروا أن المقصود بهذه الآية على قول قوي للعلماء هو سيدنا جبريل الملك الموكل بالعذاب وليس رب العالمين. يعني هذه الآيات أول تحمل على المعنى الذي يليق، كما أننا أولنا حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مقلناش معناتها أنه كتبس يقرب بالمسافة إلى الله، فلننتبه ولا ننسب إلى الله صفات المخلوقات. ثم إذا قيل أنه جهة فوق، أنه جهة تدل على المكانة والرفعة والقدر والجاه، لذلك لابد أن نقول أن الله في جهة فوق، هذا ليس صحيح هذا الكلام بالمرة، لأن جهة العلو لا تعني علو المكانة، لأنه ونعطيكم دليل بسيط جدا، النجوم والكواكب والشمس والقمر هي موجودة أين؟ في السماء. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ في الأرض. هل يعني هذا أن الكوكب أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست العبرة بعلو المكان، إنما بعلو المكانة وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده كما قال عز وجل، فهي فوقية القهر وفوقية القدرة. نسأل الله العلي العظيم أن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا على كامل الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يميتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها السادة المستمعون، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.